وبعدين ما يا رب انت مين جاي تسأل عن الحب؟ وبعدين ما يا رب جيت من وين ولا وين؟ فاتت سنين مات الحنين، فاتت سنين ايش